بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. وبعده، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوة المشاهدين والمشاهدات، وحي الله الإخوة الحاضرين معنا في هذا الاستوديو. وكنا أيها الإخوة قد توقفنا في بعض مسائل استقبال القبلة، وذكرنا غالبها وأكثرها، ولم يبقى منها إلا بعض المسائل لعلنا نكملها إن شاء الله، ثم ندلف إلى الشرط الأخير وهو النية، ثم بعد ذلك المسائل المتعلقة بالنية. وكنا أيها الإخوة قد ذكرنا وجوب استقبال القبلة، أليس كذلك؟ وإذا ثبت هذا فإنه يجب على المسلم أن يصلي إلى القبلة وأن يجتهد لمعرفة القبلة. والدليل على ذلك لأنه لما كان استقبال القبلة واجب، وإذا كان لا يمكن معرفة هذا الواجب إلا بالاجتهاد والمعرفة القبلة، فإنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وعلى هذا يجب على القادر على معرفة الشيء وعلى معرفة منازل مثلا القمر أو معرفة القطب أو معرفة النجوم، فإنه يجب أن يتعلمها لأجل أن يعرف القبلة. وفي واقعنا المعاصر الآن يجب عليه أن يتعلم من المحاريب، إذا دخل إلى بلد إسلامي يسأل هذه المحاريب، وكذلك إذا كان في يعني قريب العهد في منزل جديد، فيجب عليه أن يبحث عن كيف القبلة في هذا الحي، لأن بعض الناس لا يهتمون بمثل ذلك ويكتفون بالسؤال من صاحب الطريق أو صاحب الأجر أو غير ذلك، دون علمهم بأن هذا عالم بمعرفة القبلة أو لا. ولهذا قلنا يجب على المسلم أن الاجتهاد لمعرفة القبلة. ولهذا قال عمر رضي الله عنه: تعلموا من النجوم ما تعرفون به القبلة، تعلموا من النجوم ما تعرفون به القبلة. فدل ذلك على أن الإنسان يجب عليه أن يتعلم لمعرفة القبلة، فإن كان جاهلا أو عاميا أو لو تعلم لن يستطيع أن يتعلم، لأنه لا يعرف منازل القمر ولا يعرف معرفة النجوم، وربما لم يراها في ظل وجود الأضواء في الأحياء، فإن الإنسان حينئذ يجب عليه أن يقلد. يجب عليه إيش؟ أن يقلد. من يقلد؟ يقلد ثقة عدل بيقين. ولهذا قال أهل العلم، قالوا: فإذا ضاق عليه الوقت، فإنه يجب عليه إذا لم يكن يحسن الاجتهاد ولا معرفة القبلة، فإن أخبره ثقة عدل فإنه يجب عليه إيش؟ أن يقلده. لماذا؟ قالوا: لأن الصلاة إلى القبلة واجبة، ولما لم يستطع أن يعرف القبلة إلا بخبر ثقة، فإنه يجب عليه أن يطيع خبره، لأن خبر الثقة في الأمور الدينية واجب قبوله. واستدلوا على ذلك بما جاء في الصحيحين من حديث البراء في قصة الصحابة الذين كانوا يصلون وهم في قباء إلى جهة المشرق، إلى جهة بيت المقدس، فقال وهو في صلاة الفجر: أشهد أني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء وصلاها إلى جهة الكعبة. قال: فاستداروا وهم في الصلاة فأكملوها. فهم استطاعوا وهم عملوا بخبر من؟ بخبر ثقة واحد. فإذا كان الإنسان أخبره ثقة بأن هذه القبلة فيجب عليه أن يطيعه، إلا إذا كان عنده شيء من اجتهاد، وكما سوف يأتي بيانه. إذا ثبت هذا، فإن المرأة إذا سألت زوجها أين القبلة فقال: والله ما أدري، لكن يمكن القبلة كذا، وهي لا تعرف مثله، فهل تطيعه؟ لا. لماذا؟ لأنه ليس بثقة، لأن معنى الثقة يعني ما يعرف أو يعرف أو يظن أنه عنده اجتهاد. أما أن يتوقع الإنسان أين القبلة، مثل يدخلون الشقة وهم مسافرون ولا يسألون صاحب الخدمة الذي يقوم بالإيجار، بل ينظر ذات اليمين ولا ذات الشمال ثم يصلي، هل صلاته صحيحة؟ هو مفرط، ليست صلاته صحيحة، لأنه لم يكن اجتهاده عن علم، لأنه لم ينظر إلى إيش؟ إلى الشمس، ولم ينظر إلى القمر، ولم ينظر إلى المنازل، ولم يستعن بأحد، إنما استعان بنفسه التي لم يكن عنده خلفية ولا معرفة. فلو كان عنده معرفة لكن إذا كان ذلك على اجتهاد، وإذا كان كذلك فإنه يأثم الإنسان أن يصلي في الشقة من غير سؤال، من غير سؤال. نعم، لو أنه بحث فوجد أن الجهة القبلة قد ألصقت لاصق في جدار الشقة على أنها من هذه الجهة، فهذا بمثابة خبر، بمثابة خبر الثقة. ولو أنه خرج من شقته أو من غرفته الفندق وسأل العامل إذا كان مسلما أين القبلة فأشار إليه بالقبلة، فهذا الراجح والله أعلم يسمونه العلماء مستور الحال، هو لا يعلم عنه أليس كذلك، لكنه مستور الحال، وهو في الغالب أنه من أهل هذا البلد فهو يدرك. فالراجح والله أعلم أنه لا بأس بأن يقبل خبره إذا كان مستور الحال، إذا كان مستور الحال وهو من أهل هذا البلد. وهذا هو الراجح خلافا للحنابلة، لأنهم يشترطون أن يكون ثقة، فإن كان غير ثقة كان مستور الحال فإنهم لا يقبلون. والراجح أنه يقبل، مثل ما قلنا لو سأل وخرج من الغرفة وسأل صاحب الفندق أو صاحب الشقق وأين القبلة فأخبره، فإذا ثبت خطأ ذلك فإنه لا يلزمه أن يعيد، لأنه كان عن تقليد فيقبل. أما أنه لو نظر إلى المكان وصلى من غير اجتهاد ولا شيء فإن الحنابلة يقولون لا تصح صلاته ولو أصاب، انظر ولو أصاب، لأن الواجب في حقه أن يجتهد أو يقلد خبر ثقة أو عدل، فإذا لم يصنع هذا ولا هذا فقد صلى عن جهل. والراجح والله أعلم أنه إن صلى فيجب عليه أن يعيد إلا أن يكون قد أصاب القبلة، لأنه حين إصابته هذا هو الواجب والله أعلم، فما كانت هذه الوسائل إلا لإدراك القبلة. فإذا حصلت القبلة من فعل ولو لم يكن عن اجتهاد فإن الراجح أن الصلاة صحيحة إذا ثبت هذا أيها الإخوة. فالمسألة على مراتب، المرتبة الأولى إذا كان قادر على الاجتهاد فيجب عليه أن يجتهد، الحالة الثانية غير قادر فيجب عليه أن يقلد يسأل، فإذا لم يصنع هذا ولا ذاك ولم يجتهد ولم يبحث بل صلى وهو في الغرفة فإننا نقول أنه مفرط والواجب عليه أن يعيد. ولهذا أنا أنصح الإخوة والأخوات الذين يذهبون في سفرهم إلى عن طريق ويسكنون في شقق ولا يكلفون أنفسهم السؤال أنهم مفرطون وأنهم واقعون في الإثم، بل إن العلماء رحمهم الله كالحنابلة قالوا لو صلى بهذه الطريقة لم يكن عن علم واجتهاد ولم يكن عن تقليد ثقة أنه يجب عليه أن يعيد ولو أصاب، والراجع أنه إن أصاب فلا يلزمه. وعلى هذا ينبغي للإخوة والأخوات خاصة كبار السن أنهم إذا نزلوا إلى منزل جديد أن أول ما يعرفون القبلة. وكثيرة هي الأسئلة التي ترد إلي بقولهم أنني جلست 3 أيام، وبعضهم يقول أسبوع وبعضهم يقول شهر، فتبين لنا أننا إلى غير القبلة. الواقع من حال هؤلاء أنهم يجتهدون لأنه يخرج فيبحث، فهذا اجتهاد خاطئ، وهذا وإن كان مقصر لكن لا يلزم الإعادة. أما الذين في الغرفة ولم يكلف نفسه الخروج ولا ينظر إلى الشمس ولو أخطأ فإنه الراجح والله أعلم أنه يجب عليه أن يعيد لأنه مفرط، لأنه إيش؟ مفرط. الحالة الأخرى أن يكون أخبر فأخطأ في فهمه، مثل يذهب إلى صاحب العمارة ويقول أين القبلة، يقول القبلة جهة هكذا، هو يصعد إلى غرفته فيختلط عليه الأمور فيظن أن الجهة التي أشار إليه صاحب العمارة هي جهة المشرق وإذا هي جهة المغرب، وهذا يحصل لما يحصل يحصل. فالواقع والله أعلم أن ذلك لا يلزم الإعادة. لماذا؟ لأن هذا اجتهد بخبر ثقة، اجتهد بخبر ثقة، فلما جاز له أن يعتمد خبر ذلك الثقة ويجتهد في طريقة فهمه فلا فرق بين أن يكون الذي اجتهد فيه خبر ثقة أو اجتهد في معرفة منازل القمر أو منازل أو مدارك مواقع الشمس وغير ذلك، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم إذا ثبت هذا أيها الإخوة. إذا ثبت هذا، فإن الإنسان إذا كان يعلم القبلة فكان هو وصاحبه مسافر، هو وصاحبه مسافران، فأحدهما يقول واجتهد يقول القبلة جهة الشرق، والآخر اجتهد فقال القبلة جهة الغرب. فإذا اجتهد مجتهدان فاختلفا فلا يخلو اختلافهما من حالين، إذا اجتهد مجتهدان فاختلفا فلا يخلو اختلافهما من حالين. الحالة الأولى أن يختلفا في الجهة، فيقول أحدهما القبلة جهة الشرق ويقول الآخر القبلة جهة الغرب، أو يقول الآخر الجهة جهة القبلة جهة الشمال ويقول الآخر الجهة القبلة قبلة جهة الجنوب. فهذا ذهب بعض أهل العلم، وهو قول عامة أهل العلم، إلى أنه لا يصح أن يقتدي أحدهما بالآخر، لا يصح إيش؟ أن يقتدي أحدهما بالآخر، لأن الاقتداء إنما يصح إذا كانت صلاة المقتدي في نفسه صحيحة، مثل ما لو صلى إنسان خلف من يأكل لحم جزور فإن صلاته في حد ذاتها هو يراها صحيحة، ولكن صلاة من هو إمامه هو الذي يراها باطلة، ومن صلى خلف من يعتقد بطلان صلاته صحت صلاته عند عامة أهل العلم، بل حكى المرداوي بلا نزاع. أما لو صلى فيما يعتقد هو بطلان صلاته هو، لأنه سوف يتجه إلى قبلة إلى غير قبلته، فإن الصلاة لا تصح أن يأتم بمن يخالفه في القبلة. هذا قول عامة أهل العلم، خلافا لأبي ثور، فإن أبا ثور صحح الصلاة، والراجح والله أعلم لا تصح، لأن صلاته حينئذ ليست فيما يعتقد بطلان صلاة إمامه بل فيما يعتقد بطلان صلاته هو، وهذا هو الإشكال. أما لو اعتقد بطلان صلاة إمامه لكنه لم يرى لا يعتقد بطلان صلاته فإن الصلاة صحيحة كما مر معنا، والدليل على ذلك ما جاء في الصحيح البخاري من حديث عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يصلون لكم فإن أصابوا، أو لقول أبي هريرة يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم، فلكم وعليهم. هذه المسألة. طيب، إذا اجتهد شخصان فقال أحدهما الجهة جهة القبلة جهة الشمال، وقال الآخر الجهة القبلة جهة الجنوب، فلما قال الآخر الجهة القبلة جهة الجنوب شك أحدهما بخبر نفسه أو باجتهاده. واضح هذا يحصل ولا ما يحصل؟ يحصل. أنا وحمد مسافر، أنا وحمد مسافران، فقلت لحمد القبلة جهة الشمال، فقال حمد القبلة جهة الجنوب، فلما رأيت حمد يقول الجهة القبلة جهة الجنوب وقع عندي إيش؟ شك. وإن كنت يغلب على ظني صدق حمد، لكني عندي ظن أن قبلتي أن القبلة هكذا، هل يجوز لي أن أتابع حمد أم لا؟ الآن الجهة كلها مختلفة. ذهب بعض أهل العلم وهم الحنابلة إلى أنه لا يصح من اجتهد بأن يقلد غيره ولو غلب على ظنه صدق صاحبه. واضح ولا مو واضح؟ واضح. يعني أنا الآن اجتهدت وحمد اجتهد وأنا يغلب على ظني صدق حمد، يقول لا يصح يا عبد الله أن تقلد حمدا لأنك مجتهد إلا أن تتيقن خطأ نفسك. والقول الثاني في المسألة قالوا إن المجتهد إذا غلب على ظنه اجتهاد غيره عليه أنه لا بأس أن يقلد صاحبه، لأن الأحكام تبنى بغلبة ظن، وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود فليتحرى الصواب وليبني عليه. فهو الآن يغلب على ظنه اجتهاد صاحبه. ولهذا أيها الإخوة ما أحلى وما ألذ وما أعذب أن يعلم الفقيه وطالب العلم حال الخلاف كيف يطبق المسائل الفقهية. بعض طلاب العلم حينما يسافرون يشكل عليهم مثل هذه المسائل، فإذا أرادوا تنزيلها على واقع كتب الفقهاء لم يستطيعوا. فإذا فصلنا هذه المسألة بهذا الأسلوب السهل فإننا بإذن الله سوف ندرك كثيرا من المسائل، ويكون عندنا نوع من الملكة الفقهية التي نطبق فيها هذا. ولهذا نعرف أننا أحيانا ونحن في سفر طلبة علم 4، 3، 5 في خارج المملكة فيختلفون في القبلة، فنقول لهم على مذهب الحنابلة إذا قال أحدهما يمين والآخر شمال وغلب على ظنه صدق صاحبه لا يجوز له التقليد ولا متابعته ولا الصلاة معه. وعما على القول الثاني أنه يقول والله أظن أن الصلاة هكذا ولكن لا مانع أن أصلي معك لأن يمكن صلاتك صحيحة، نقول الصحيح أن الصلاة صحيحة، هذا هو الراجح، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. الحالة الثانية إذا اختلف المجتهدان وكانت الجهة لا تختلف، ولكن الخلاف إنما هو في الانحناء ذات اليمين أو الانحناء ذات الشمال. الآن الحالة الأولى اختلاف الجهة، والثانية لم يكن مختلف، فكلهم يقول الجهة جهة الشمال، لكن أحدهم يقول جهة الشمال الشرقي والآخر يقول جهة الشمال الغربي، أو يقولان هي جهة الجنوب ولكن أحدهم يقول تميل قليلا إلى الغرب والآخر يقول تميل قليلا إلى الشرق. فالصلاة صحيحة، هذا قول عامة أهل العلم، وقولنا قول عامة العلم. وجد خلاف في المسألة وهو العجن عند الحنابلة لا يعول عليه، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين المشرق والمغرب قبلة، وهذا خطاب لأهل المدينة من الصحابة، فلما قال ما بين المشرق والمغرب قبلة دل على أن كل الجنوب، لأن أهل المدينة يتجهون جهة الجنوب أليس كذلك، كل الجنوب قبلة لأهل المدينة إذا كانوا قد أخطأوا في إدراك عينها فإن جهتها كافية في هذا، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. إذا ثبت هذا أيها الإخوة فما تقولون في حق مقلد من الحضور أو من الجماعة رأى مجتهدين أحدهما يقول الجهة هذه والآخر يقول الجهة هذه، أحدهم يقول الجهة جهة اليمين والآخر يقول جهة الشمال، ما حال المقلد؟ عندنا ثلاثة الآن، واحد مجتهد والثاني مجتهد والثالث مقلد، ما يصنع هذا المقلد؟ واضح هذا؟ مثل أعمى. قال عبد الله وش تقول يا عبد الله؟ قال والله أقول جهة الشمال. وش تقول يا حمد؟ قال حمد أقول جهة الجنوب. هذا الأعمى أو هذا المقلد أو هذه العجوز ما تصنع؟ نقول الواجب عليها هل تختار أيهما شاءت أم تختار أوثقهما عندها؟ الجواب تختار أوثقهما عندها. فإن تساويا فإنها حينئذ تأخذ بما شاءت، تأخذ إيش؟ بما شاءت. لماذا؟ لأنه تساوى عندها صدق كل واحد منهما فلها أن تختار ما شاءت. فأصبح اختلافهما في نظر المقلد مع يقينه بصدقهما بمثابة الاختلاف في الجهة، ولكن اختلاف في المنحى ذات اليمين أو المنحى ذات الشمال، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. طيب، المسألة الأخرى، قلنا أن من صلى من غير اجتهاد ولا تقليد، من غير اجتهاد ولا تقليد، أنه يأثم في ذلك، ومعنى تقليد لم يسأل ولم يجتهد، دخل الشقة وقال أين القبلة ثم صلى، اجتهد؟ لا. قلد؟ لا. فإن قال أنا كيف أقلد وأنا في بلد كافر؟ قلنا له يلزمك أن تبحث، تقول أنا الآن في جهة الغرب، إذن القبلة أين؟ في جهة الجنوب صح؟ أو في جهة الشرق، إذا أنت اتجهت إلى جهة الغرب فالقبلة قطعا سوف تكون جهة الشرق، أو إن شئت تقول الشرق الغربي، الشرق الشمالي أو الشمال الشرقي أو الجنوبي وغير ذلك. فأنت تستطيع تستطيع. لو تقول أين الكعبة أين القبلة فإنك تستطيع أن تسأل وهم سوف يجيبونك. لو تقول أين السعودية فإنهم سوف يجيبونك في هذا ولو اكتفوا بالجهة. لكن الواجب عليك إيش؟ أن تجتهد. فإذا لم تجتهد تقلد. الحنابلة رحمهم الله يقولون هذا الذي لم يجتهد ولم يقلد, أو العلماء يقولون هذا الذي لم يجتهد ولم يقلد لا يخلو من ثلاث حالة أحوال: أن يخطئ في القبلة فيجب عليه إيش؟ أن يعيد, لأن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم وهو لم يتق الله ما استطاع. الثاني أن لا يعلم هل أصاب أم لم يصب, قالوا فإنه يلزمه أن يعيد لأن الواجب في حقه أن يجتهد أو يقلد ولم يفعل. الثالث أن يصيب. فذهب بعض أهل العلم إلى أنه إن أصاب من غير اجتهاد ولا تقليد فإنه يلزمه أن يعيد, والراجح والله أعلم أنه لا يلزمه ذلك, والراجح أنه لا يلزمه ذلك, لأن الاجتهاد إنما هو وسيلة لغاية إصابة القبلة, فإن وقع فالحمد لله والله أعلم. لعل في هذا من المسائل كفاية, ونشرع بإذن الله إلى الشرط السادس من شروط الصلاة وهي النية. النية, النية لغة القصد, وأما في الاصطلاح فهي عزم القلب على فعل الشيء, وأما في الاصطلاح فهي عزم القلب على فعل الشيء. وأنت ترى حينما نقول عزم فإنه يخالف الشك, أليس كذلك؟ فهو عزم في نوع من قصد حقيقي. وأما في الاصطلاح الشرعي فإنما هو العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله تعالى. فلو عزم على فعل عبادة لم يقصد بها التقرب إلى الله هل تقبل؟ لا. مثل لو عزم على فعل عبادة, عبادة الوضوء, لكن لم يقصد بها التقرب إنما قصد بها التعليم, إنما قصد أو النظافة, فإن الصلاة حينئذ أو فإن الوضوء حينئذ لا يصح. أو أراد أن يعلم الناس فإن الصلاة لا تصح. أما لو أراد أن يعلم الناس وينوي الصلاة فهل تصح؟ الراجح أنها تصح. ما الدليل يا حمد؟ الدليل ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على المنبر وقال أيها الناس إنما صليت لتعلموا صلاتي. فالرسول صلى الله عليه وسلم صلى في المنبر لأجل أن يعلم الناس وهو يريد التقرب إلى الله, إلى الله تعالى. وقال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي, خذوا عني مناسككم, وهو أراد أن يعلمهم ويفعل العبادة بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. إذا ثبت هذا فإن النية واجبة وهي شرط, وهي شرط, ويجب أن تبقى إلى حين انتهاء العبادة, ويجب أن تبقى إلى حين انتهاء العبادة. ومحل النية هي القلب. وهل يشرع التلفظ بها؟ ومعنى التلفظ أن يجهر بها. ذكر أبو العباس بن تيمية أن الجهر بالنية بحيث يسمع الناس أن يقول اللهم إني نويت أن أصلي الظهر 4 ركعات الله أكبر, يقول هذا الجهر بدعة باتفاق المسلمين, بدعة باتفاق المسلمين. الحالة الثانية وهو التلفظ بالنية من غير جهر, وهو الذي يسمى العلماء الإصرار. يعني شخص يريد أن يصلي, إمام كان أو منفردا أو مأموما, فيقول في بينه وبين نفسه اللهم إني نويت أن أصلي الظهر 4 ركعات الله أكبر. هل يشرع هذا؟ واضح المسألة؟ ذهب الحنابلة من متأخر الحنابلة والشافعية إلى استحباب ذلك, والراجح والله أعلم أن الاستحباب حكم شرعي, فلا يثبت إلا بدليل شرعي. ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم مع دواعي وتوفر نقله, فلما لم ينقل ولم يفعله كبار الصحابة ولم يفعله خلفاء الراشدون ولم يفعله واحد من الصحابة, دل على أن ذلك عبادة يتقرب بها إلى الله من غير أصل يعتمد عليه، فدل ذلك على أن ذلك غير مشروع، أن ذلك غير مشروع، ونقصد بذلك في الصلاة. وأما في الحج فهو جائز. لما؟ لأنه فعله الصحابة لقول عائشة، كما روى ذلك الشافعي في مسنده أن عائشة قالت لعروة: هل اشترطت حال إحرامك؟ قال: ما أقول. قالت: قل اللهم الحج أردت ولك عمدت، فإن كان الحج فاللهم، وإلا فمحلي حيث حبستني. فعائشة تلفظت بنية، وهذا التلفظ ليس هو التلفظ بالنسك، ولكنه التلفظ بنية الحج، وهذا جائز لفعل عائشة وإن كان السنة عدم التلفظ. هذا هو الراجح، والله أعلم أن في الحج يخفف في الخلاف دون الصلاة وغيرها. وعلى هذا فإن الراجح والله أعلم أن التلفظ ولو كان بين الإنسان وبين نفسه أن يتلفظ بالنية أن ذلك غير مشروع، وإن كان نقل عن الشافعي رحمه الله كما روى ذلك الربيع بن سليمان أن الشافعي كان يقول: اللهم إني نويت أن أصلي الظهر 4 ثم يكبر، فهذا لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن العبادات مبناها على التوقيف، كما يقول الشاطبي في الموافقات، وكما يقول القرافي في الفروق، وكما يقول أبو العباس بن تيمية وابن القيم رحمة الله تعالى على الجميع. واضح يا أخوان؟ وعلى هذا فما حكم التلفظ؟ نقول إن كان جهرا بدعة، وإن كان غير جهر فإن الحنابلة من المتأخرين منهم، وكذلك الشافعي يستحبون ذلك، والراجح أن ذلك غير مشروع، والراجح أن ذلك غير مشروع، والله أعلم. إذا ثبت هذا أيها الإخوة، فإن الإنسان يجب أن يميز بين العادة وبين العبادة، وبين العبادات بعضها في بعض، أو بين العبادات بعضها عن بعض، فيفرق بين العادة والعبادة فيجب. فلو أنه مشى وقال أحد كبر فقال الله أكبر، فتذكر أنه لم يصلي الظهر فقال خلنا نصلي الظهر، أو لم يتطوع للنافلة، هل يصح؟ لا يصح، لأن تكبيره هذا لم يكن عن عبادة ونية، فلا بد أن ينويها حال التكبير أنه يقصد العبادة. وقولنا أيضا من فوائد النية التفريق بين العبادات بعضها في بعض، فإذا أراد أن يصلي فلا بد أن ينويها فرضا، فإن نواها نفلا ثم قلبها فرضا فلا يصح إجماعا، ولو نواها فرضا ثم قلب إلى نفل مقيد فلا يصح عند قول عامة أهل العلم كما سوف يأتي بيانه إن شاء الله. وعلى هذا فلا بد من التفريق. إذا ثبت هذا فإنه يجب أن ينوي أداء الفرض، فيجب عليه أن ينوي أداء الفرض. وهل يجب أن ينوي الظهر مع أنها تعينت بالوقت؟ يعني بعض الناس يدخل أذان الظهر فيذهب فيتوضأ ويخرج إلى المسجد ويصلي، تقول الصلاة تكون ها صلاة الظهر، هو غابت عنه النية أليس كذلك؟ فهل تصح؟ نقول بعض أهل العلم يقول يجب عليه أن ينوي الفرض وأن ينوي المتعين بالنية، والصحيح أنه يكفي المتعين بالوقت، فلو دخل الوقت فإنه لا بأس بذلك. واعلم أن بعض الفقهاء المتأخرين حينما بدأ يبالغ في التفصيل في النية حتى جعلت بعض الناس الذين يقرؤون تلك المسائل يقعون في الوسوسة، يقعون إيش؟ في الوسوسة. ولهذا فالأقرب والله أعلم ما كان عليه السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم، وهو عدم المبالغة في هذا الأمر، فإن الإنسان من حين نهوضه إلى أداء العبادة فإنه ما إنما نهض لأجل أن يفعل العبادة التي حان وقتها، وحينما دخل دورات المياه والحمام ليتوضأ ويرفع حدثه إنما أراد ماذا؟ رفع الحدث، وإنما خرج إلى المسجد لأجل أداء عبادة الظهر أو العصر أو المغرب، وبالتالي ليس هو بحاجة إلى أن يتئد وينظر ويتأخر كما نراه عند بعض الناس حينما يريد أن يكبر فيتأخر قليلا يقول أريد أن أنوي، وهذا فيه مشقة عظيمة. والأقرب والله أعلم أن يكبر ولا حاجة لذلك. ومما يدل على ذلك أن أبا بكر كما عند البخاري، حينما جاء والرسول صلى الله عليه وسلم مكبر قال فكبر دون الصف ثم مشى. ومن المعلوم أن من هذا حاله وهو أنه يريد أن يدرك فإنه لم يكن يقول اللهم إني نويت، أليس كذلك؟ ولم يكن قد استحضر أن يكبر ويصلي بنية الفرض وبنية الظهر وبنية كل هذا، لا يلزم، فإنه مجرد النية وهو مجرد نية الخروج هو عالم بأنه يؤدي العبادة، والله أعلم. على هذا لا يشترط أن يصلي أن ينوي أنها أداء أو أنها قضاء، فلو أراد أن يصلي فلا يلزم أن يقول أريد أن أصلي الظهر أداء، لا يلزم. فلو صلى على أنها أداء فتبين أن الوقت قد خرج فصلاته صحيحة، ولو قال أريد أن أصلي الظهر قضاء فتبين أن الوقت لم يخرج فصلاته صحيحة، وبالتالي هو ليس بحاجة إلى أن يقول أريد أن أصلي الفرض أداء أو قضاء. كذلك لا يلزم أن ينوي في النفل المطلق، شخص دخل المسجد فصلى ركعتين لا يلزم أن يقول هذه بنية تحية المسجد، لا يلزم، لأن هذا نفل مطلق. أو قام من الليل فصلى تطوعا لا يلزم أن يقول هذه من صلاة الليل، لأن الصنف المطلق لا يحتاج إلى نية. كذلك إعادة الفريضة، فلو أن شخصا صلى الفرض ثم أراد أن يعيدها لأنه رأى رجلا وحده يصلي فأراد أن يصلي معه ويحصل على أجر الجماعة، فإنه لا يلزم أن ينوي أنها للظهر أو لأنها العصر، لأنها في حكم النفل، فإنها في حكم النفل المطلق في حقه. واضح الآن؟ طيب، إذا ثبت هذا فإن الإنسان حال النية معه في الفرض والنفل على أحوال. الحالة الأولى من فرض إلى فرض، من فرض إلى فرض ينتقل، حال انتقال النية. مثاله كبر الظهر فتذكر أنه صلى الظهر فأراد أن يقلب إلى العصر، هذا من فرض إلى فرض. صلى وهو مسافر العشاء فتذكر أنه لم يصلي الفجر فقال أصلي الفجر، فقال العلماء بالإجماع لا تصح صلاة الجميع، لا تصح الجميع. قالوا لا تصح الأولى التي كبر لها لأنه قطعها، صح، ولا تصح الثانية لأنه ابتدأها، لأنه لم يبتدئها بنية جديدة، فتكون الصلاتين باطلتين أو غير صحيحتين، وأفضل كلمة غير صحيحتين أو باطلتين، لهذا كله تجوز، لأن بعضهم يقول أصلا الثاني لم تقم ولم تبتدأ حتى يقال أنها لا تصح، هي لم باطل لم تثبت. على كل حال هذا من باب التجوز، واضح الآن؟ هذا الحالة الأولى. الحالة الثانية من نفل مطلق إلى فرض، دخل المسجد فتطوع نفل مطلق فقال أنا لم أصلي صلاة الظهر فجعلها صلاة الظهر من غير قطع، فحكمه لم تصح بالإجماع، هذا حكمه لا تصح إجماعا، وهذا لا تصح إجماعا. واضح يا إخوان؟ مثلها ثلاثة من نفل مطلق إلى نفل مقيد. ما معنى مقيد؟ يعني سنن الرواتب، الوتر، هذا يسميه العلماء نفل مقيد. فلو أنه دخل لصلاة يريد أن صلاة الوضوء توضأ فأراد أن يصلي فقال ولما كبر فقال أريد أن أجعلها سنة إيش؟ راتبة، نقول لا يصح، لكنه لو توضأ وجعل بنية سنة راتبة تدخل سنة الوضوء فيها، لأننا نقول كما سوف يأتي إن شاء الله. إذن من نفل مطلق إلى نفل مقيد هل يصح؟ لا يصح. نقول لا يصح عند إيش؟ عامة أهل العلم. واضح؟ ودليل كل هذه الصور قوله، خلنا نقول الرابع، من نفل مقيد إلى فرض، ومن خامس من فرض إلى نفل مقيد. واضح الصورة؟ يعني كبر بسنة الفجر فتذكر أن الوقت أو خشي أن الوقت يخرج فقال اجعلها فجرا، نفل مقيد إلى فرض. أو صلى بنية صلاة الفجر فتذكر أن الوقت بعيد على إنهائه فقال اجعلها سنة الفجر، لأن سنة الفجر مقيدة، فلا يصح من نفل مقيد إلى فرض ولا من فرض إلى نفل مقيد، وهذا قول عامة أهل العلم. لا تصح، قول عامة أهل العلم. ودليل هذه الصور كلها، ودليل هذه الصور كلها قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فهذا نوى فرض فلا تصح هذه الفرض لأنه قطعها، ولا تصح الأخرى لأنه لم يبتدئها بفرض، وقد قال صلى الله عليه وسلم: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، والله أعلم. الصورة الأخرى والسادسة: من نفل مقيد إلى نفل مطلق، نفل مقيد إلى نفل مطلق، أو من فرض إلى نفل مطلق، فهاتان الصورتان تصحان عند قول عامة أهل العلم، بل حكى بعضهم الإجماع على ذلك. واضح؟ مثاله: صلى الفرض فتذكر أن الوقت قريب فجعلها من النفل المطلق، تطوع، صلى الفرض فتبين أن الوقت لم يدخل وقت الظهر فقال اجعلها من النوافل المطلقة، من سنة من الضحى المطلق، فنقول الصلاة صحيحة. واضح؟ صلى الفرض ثم أراد أن يقلبها نفلا لأجل أن يدرك الجماعة، نقول لا حرج. لماذا؟ لأنه من أعلى إلى أدنى من غير تقييد، هذا هو الصحيح، والله أعلم. إذا ثبت هذا أيها الإخوة فلنعلم أن الإنسان يجب عليه إذا ابتدأ الصلاة بالنية أن لا يقطعها، أنه إذا ابتدأ الصلاة بالنية أنه لا يقطعها. والإنسان حال قطع الصلاة أو التردد فيها على خمسة أحوال: الحالة الأولى أن ينوي أو أن يقطع نيته، الحالة الأولى إيش؟ أن يقطع النية، صلى الظهر ثم قال: أنا صليت وحدي أريد أن أصلي مع الجماعة، فقطع النية، فصلاته ما حالها؟ تبطل بالإجماع. الحالة الثانية أن يعزم على القطع، هو ما قطع لكن عزم على القطع وهو يصلي، قال قطعت الصلاة أو عزم على القطع، ما حاله؟ نقول أيضا لا تصح الصلاة لأن النية قد فقدت، لأن النية قد فقدت، وكلاهما تبطل بالإجماع. الحالة الثالثة أن يتردد في قطعها، أن يتردد في قطعها. مثاله: شخص جاء المسجد ووجد الجماعة قد صلوا، فصلى في ناحية من المسجد، فسمع الإمام يقيم، إماما يقيم، فقال: أقطعها أو لا أقطعها؟ أقطعها أو لا أقطعها. هذا التردد في النية تصح أم لا الصلاة؟ نقول اختلف العلماء على قولين. القول الأول قالوا لا تصح الصلاة مع التردد، لأن النية مع التردد تكون كعدمها، لأن النية مع التردد تكون كعدمها، لأنها مع التردد يخرج عن العزم، وهذا قول. القول الثاني قالوا إن الصلاة مع التردد تصح. ما دليلهم؟ قالوا لأن التردد بالنية هل يقطعها أو لا يقطعها ليس فيه يقين، فنرجع إلى الأصل وهو وجود النية، والقاعدة إذا تعارض نية من عدمها فنرجع إلى الأصل. فإذا كان هناك نية قائمة وهي بداء الصلاة فإن الصحيح أن الصلاة لا تبطل، واستدلوا بما في الصحيحين. انظر الفقه، قالوا ومما يدل على عدم بطلان الصلاة هي قصة جريج الراهب، فإنه كان يصلي فتأتيه أمه وتقول يا جريج، فيقول في نفسه يا رب أمي أو صلاتي، ثم يقبل على صلاته، فهذا التردد لم يبطل صلاته. والقاعدة أن شرع ما قبلنا شرع لنا ما لم يرد صارف. ولعل هذا المثال هو المثال الوحيد في قاعدة أن شرع من قبلنا شرع لنا، لعل هذا هو، لأن كلمة شرع لنا أن يرد من شرعنا ما يؤيده، فيكون العبادة بشرعنا لا بشرع من قبلنا. الثانية أن يأتي من شرعنا ما يخالفه، فالعبرة بشرعنا لا بشرع من قبلنا. الحالة الثالثة أن لا يأتي من شرعنا ما يؤيد ولا ما يخالف. فهذا الأمثلة قليلة جدا، ولعل هذا المثال مثال جريج يكون مثالا في هذه المسألة، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. طيب، الحالة الرابعة، إذا علق النية على شيء، يقول أنا بصلي، إذا ضرب علي زيد في جوالي ويقول أنا عند الباب قطعت الصلاة، وإذا لم يضرب علي في الجوال فإنني أستمر في الصلاة، هذا يوجد ولا ما يوجد؟ يوجد، صح؟ شخص يريد أن يسافر فأحب أن يصلي في منزله، فقال إن اتصل علي زيد قطعت الصلاة لأنه عند الباب، وإذا لم يتصل علي فإنني أستمر. هذا التعليق يقطع النية أم لا يقطعها؟ واضح الآن؟ هل يقطعها أم لا؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين، والراجح والله أعلم أن التعليق لا يبطل النية. ومن ذلك أن يقول شخص إن جاء المرأة تقول مثلا إن جاءني زوجي فأنا أفطرت، هذه النية إذا كان ليس فرضا لا بأس، أولا لأن نفل. وإن قالت وهي تصلي إن جاءني زوجي وطرق الباب قطعت صلاتي، وإن لم يطرق الباب لم أقطع صلاتي، هذه نية معلقة ليس كذلك؟ فإن الصحيح أنها لا تفصح لا تبطل الصلاة. وهذا تحصل كثيرا عند النساء، تقول إن ناداني زوجي قطعت صلاتي، والله أعلم. ها؟ ولو في الفرض، لأنه تعليق، هذا الراجح والله أعلم. الحالة الأخرى أن يعزم على فعل محظور، أن يعزم على فعل محظور، كأن يعزم على كلام زيد، مثل زوج ينادي زوجته وهي تصلي فبدأ يناديها يا فلانة يا فلانة، فعزمت على أن تحدثه لكنها رأته قد سكت فسكتت، لكنها عازمة على فعل محظور، فهل من غير ضرر فهل تصح النية؟ الراجح والله أعلم وهو مذهب الجمهور أن العزم على فعل محظور لا يبطل النية، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. طيب، إذا ثبت هذا أيها الإخوة فإن أهل العلم رحمهم الله قالوا إنه يشترط للمصلي أن ينوي صلاته، وكذلك أن ينوي فرض بدل النفل أو النفل بدل الفرض. قالوا ومما يجب عليه أن ينويه أن ينوي الإمامة لمن كان إماما، وأن ينوي الائتمام لمن كان مؤتما. هذا مما يسأل عنه، فيقولون ما حكم نية الإمامة ونية الائتمام؟ فذهب الحنابلة والحنابلة والجمهور إلى أنه يجب نية الإمامة حال الإمام في الفرض. فقالوا لو أن إماما شخص صلى، لو أن شخصا صلى وحده، فجاء شخص فصار معه يريد أن يكون يأتم به، قالوا هو حينئذ ابتدأ صلاته بنية الإمامة أم بنية النفل؟ بنية بنية الانفراد؟ بنية الانفراد. قالوا فلا تصح الصلاة إلا إذا كان نفلا، استدلالا بفعل ابن عباس حينما ابتدأ النبي صلى الله عليه وسلم صلاته في صلاة الليل بنية الانفراد، فجاء ابن عباس عن يساره فأخذه حتى أقامه عن يمينه. قالوا في النفل جائزة، والراجح والله أعلم هو مذهب الشافعية أنه لا يشترط ابتداء النية الإمامة في ابتداء الصلاة، وأنه تصح النية للإمامة أثناء الصلاة. وقالوا إن ما ثبت في الفرض ثبت في النفل، وما ثبت في النفل جاز في الفرض، وهذه قاعدة أحب أن أشرحها في هذا المقام. قاعدة ما ثبت في الفرض ثبت في النفل، هذا هو الأصل، أن ما ثبت في الفرض ثبت في النفل إلا بدليل، وأن ما ثبت في النفل جاز. لماذا نقول ثبت؟ لأننا لا نقول مستحب، نقول يجوز. ما ثبت في النفل يجوز في الفرض إلا بدليل. ومن الأدلة أن النفل يجوز الصلاة قاعدا، ولا يجوز الصلاة الفرض قاعدا إلا بدليل، وهو العجز. وأما من غير عجز فإن الدليل ثابت أن الصلاة لا تصح. ومما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جهر، ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتعوذ بالله إذا سمع آية عذاب، أو يسأل من خيرها إذا سمع آية رحمة في النفل، نقول ما ثبت في النفل جاز في الفرض إلا بدليل، وهذا لم نقل مستحب، نقول جائز. فلو أن شخصا سمع الإمام في صلاة الفرض يقرأ آية عذاب فقال أعوذ بالله من النار، نقول جائز أم مستحب؟ نقول جائز. لماذا؟ لأنه ثبت في النفل، ولم نقل مستحب لأنه لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك في الفرض، فدل ذلك على جوازه. واضح؟ طيب، المسألة الأخرى إذا ابتدأ الإنسان صلاته نفلا، إذا ابتدأ الإنسان صلاته فرضا، هل يجوز للمفترض أن يقلبها مؤتما؟ صلى وحده بنية الفرض وهو المنفرد، ثم وجد جماعة فذهب معهم من غير قطع صلاة فصلى معهم، هل تصح؟ نقول ذهب الجمهور إلى عدم الصحة لأنه يشترط فيها النية، وذهب الشافعية وهو رواية عند الإمام أحمد اختارها أبو العباس بن تيمية أن الصلاة صحيحة، لأنه لا فرق بين تكون نيته أثناء الصلاة أو في ابتداء الصلاة. وقد روى البخاري ومسلم من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ليلة في البيت وكان الجدار قصير، فرأى الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلوا يصلون والرسول الله يصلي. فهذا يدل على أنه لا يشترط أن ينوي الإمام الإمامة، فلو صلى شخص خلف رجل ولم يعلم هذا الرجل الإمام أنه صار إماما، فإن الراجح والله أعلم أن الصلاة صحيحة وتصح وتكون جماعة بإذن الله سبحانه وتعالى. إذا ثبت هذا فإن مسألة الاستخلاف هل تصح أم لا؟ مثاله، إمام صلى ثم قطع الصلاة، فهل يأتم شخص يأتي شخص يأمهم فيصلون بعده أم لا؟ واضح؟ صلى إمام بالناس ثم أراد أن يقطع صلاته، فأراد شخص أن يقوم من المأموم أن يكون إماما، هل يصح؟ اختلف العلماء أو للعلماء في هذه مسائل، قالوا هي المسألة طويلة، ففرقوا بين أن يبتدئ شيء شخص يقول يعني ابتدأ الصلاة فأراد أن يقطعها لا لشيء يقطع الصلاة، يعني مثل أحس أن أهله ينادونه وزوجته مثلا في مكان خطر فسمع جوال الجوال أو رأى رسالتها، فهو الآن يريد أن يقطع صلاة أن يخرج من الصلاة من غير ما يبطلها، أليس كذلك؟ فقالوا يصح الاستخلاف. وأما إذا ابتدره الحدث يعني مثل أحدث أو تبين أنه لم يكن طاهرا، فإن الحنابلة يقولون لا يصح الاستخلاف. ما معنى الاستخلاف؟ أن يأتي إيش؟ أن يأتي مأموم فيكون إماما. قالوا لأنه يشترط الإمامة من ابتداء الصلاة، وهذا المعتم نوى الإمامة أم نوى الانفراد نوى الائتمام؟ قالوا نوى الائتمام فلا يصح، فيصلون كل واحد وحده. والقول الثاني في المسألة وهو أنه لا يشترط نية الإمامة أثناء الصلاة بل يجوز، واستدلوا على ذلك بما جاء في الصحيحين أن أبا بكر رضي الله عنه أما الناس في الصلاة على أنه إمام، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فصار الإمام أبو بكر مؤتما بالنبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أن يجوز للمأموم أن يأتم للإمام أن يأتم أو للمأتم أن يكون إماما، لأنه لما جاز هذا جاز ذاك، وهذا هو الراجح والله أعلم. وعلى هذا فإن الإمام إذا أحدث في الصلاة أو تبين حدثه قبل الصلاة مثل أن يكون أكل لحم جزور، فإن الراجح والله أعلم أنه إذا ذهب فإنه يجوز للمأمومين أن يأتي فيكمل صلاته، واستدل العلماء على ذلك على الجواز ما فعله عمر بن الخطاب حينما طعنه أبو لؤلؤة المجوسي، قال فجعل الناس يسبحون سبحان الله سبحان الله، فجاء عبد الرحمن بن عوف فأمهم، فهذا يدل على جواز أصل الاستخلاف، وأن عبد الرحمن بن عوف إنما ابتدأ الصلاة على أنه مؤتم، فدل ذلك على أنه يجوز للمؤتم أن ينوي الإمامة، هذا هو الراجح والله أعلم خلافا لجمهور أهل العلم. ولعل في هذا كفاية أيها الإخوة والأخوات، ونكمل إن شاء الله في درس سابق في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى ذلكم الحين نستودعكم الله على أمل اللقاء بكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.